زي ما قلت عليه تعرفوه. ملكت حق ملكت حق تلوم علي هذا اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي تلوم علي وخير بلادنا موت بإن تلوم علي الزاي يا ستنا وخير بلادنا موت بإن ما تقول عن أشياء تفتنا وبعدها بأسلوم علي أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملك حق ملك حق تلوم علي هذا الكار وهذا اللي كان ملك حق ملك حق تلوم علي يا مصر يا أم العجائب دعمك أصيل والجسم عايد ما تخلي بالك من الحبايب ده هم أنصار الأصيل هذا اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي ايدك في ايدي في ايدي امي جاهد بدل ما يشمس فينا حد ايدك في ايدي امي جاهد ده العمر واحد والرب واحد واحنا انصار القضيين اهدى اللي صار وهذا اللي كان ملك حق ملكت حق تلوم علي أهدى اللي صار وهذا اللي كان ملكت حق ملكت حق تلوم علي تكون قوي